أو الشماليضي أو يقول السلم أو للجن انصروني الشماليضي أو للملائكة أو للنجوم، هذا شرك المشركين. والمشركون أنواع، بعضهم يعبد الجن، بعضهم يعبد الأصنام، بعضهم يعبد الكواكب والنجوم، بعضهم يعبد الملائكة إلى غير ذلك، أصناف وأجناس، وكل ذلك باطل. والحق عبادة الله وحده، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولهذا قال في هذا الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا: وما هن؟ قال: الشرك بالبدع، لأنه أعظم الذنوب وأقبحها وأشدها خطرا. الواجب على جميع الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده، يسألوا حاجاتهم، يصلون له، يصومون له، يصومون لكون يحجون إلى غير هذا، كله لله وحده. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وهكذا الذبح والنذر، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أمرت. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال تعالى: وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قطمير النفاق عند أهل النواة، ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا الله ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى دعاة غير الله المشركين وسماهم كفار. فمن يذبح للجن أو ينذر لهم أو لأصحاب القبور أو للملائكة أو يستغيث بهم أو ينذر لهم، هذا هو الشرك الأكبر، هذا دون المشركين. وكثير من الناس بل أكثرهم وقع في ذلك، في غالب الأمصار يعبدون أصحاب القبور ويستغيث بهم، هذه من المصائب العظيمة في مصر والشام والعراق في غالب بلدان العالم. وهكذا بعض الحجاج إذا جاءوا إلى المدينة أشركوا بالله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم عند قبور البقيع، بعضهم عند قبور مكة لجهلهم وقلة علمهم. فالعالم في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله وتبيين دين الله وحده والإخلاص له سبحانه وتعالى. وكل عالم عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله في أي مكان كان، وأن يعلم الناس دينه وأن يرشدهم إلى الحق. فأعظم ذلك توحيد الله والإخلاص له والتحذير من الشرك. ثم قال: والسحر. السحر أيضا من الشرك. السحر يتوصل إليه الناس بعبادة الجن والتقرب إليهم والذبح لهم، فيعلمونه أشياء يسحر بها الناس. قد تكون في أدوية، قد تكون في عقد يعقدونها وينفطون فيها، كما قال تعالى: ومن شر الناس نفاثات في العقد. فلهم طرق في انواع السحر، وغباصة الشياطين، شياطين الجن وشياطين الانس الذين تعلموا منهم. فالسحر يقوم بالشرك للتقرب من الجن وعبادتهم والذبح لهم والنذر لهم، يعلمون بعض ما عندهم من السحر. ولهذا في الحديث: من سحر فقد اشرك. ويقول الله جل وعلا كتابه العظيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال بعد ذلك: وما يعلمان حق الملكين وما يعلمان من حد حتى يقولا انما هبت فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من حد الا باذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. السحر يضرهم ولا ينفعهم ويوقعهم في الشرك وعباده غير الله، فيجب الحذر منه. والساحر اذا عرف حده الضرب، حده قتل، حده ضربه بالسيف، يعني عرف يقتل لأنه يضر ويدعو الناس إلى الشرك ويضرهم في أديانهم وأبدانهم. الموقع الثالثة قتل النفوس بغير حق، والقتل من أعظم الجرائم. قال تعالى: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقتل من أعظم الجرائم، يجب الحذر منه من أسبابه. والرابعة أكل الربا، فالربا من أقبح الكبائر ومن أقبح السيئات. يقول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقول يتخبطه الشيطان النفس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع الربا وأحل الله البيع وحرم فيه. الربا من أقبح السيئات، من أقبح الجرائم. قال تعالى: فمن جاءه عند الرب فانتهى فله ما سلف أمره ومن عاد إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا والله لا يحب كل كفار. المقصود أن الربا من أقبح الجرائم، ومعصية ليس بكفر لكنها جريمة كبيرة ينقص الإيمان ويضعف الإيمان، وهكذا القتل جريمة عظيمة ليس بكفر لأنها مستحلة. أما من استحل قتل المسلمين أو استحل الربا يكون كافر، لكن إذا فعل قتل بغير حق يعلم أنه عاصي أو أكل الربا يعلم أنه عاصي هذا يكون جريمة، يكون معصية ينقص إيمانه ويضعف إيمانه. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعنه موكلا مكاتبه وشاهدين وقاله سواء. ومن الربا أن تبيع الذهب بالذهب نسيئة، يقول هذه الحلي من الذهب تبيعها بذهب أو بفضة من القبر تفرعوا من القبر، هذه يقال لها ربا. أو جنيه بجنيهين، يعني يدري الذهب بذهب أكثر أو فضة فضة أكثر، هذا من أنواع الربا. أو تعطيه مثلا 100,000 شهر إلى شهر شهرين أن ترد عليه 105 بين زايد 5,000 10,000 كما يقع في البنوك. هذه أنواع من أنواع الربا. أو تعطيه مثلا دراهم ثم يعطي مقابلها الدراهم أخرى بعد يوم ويومين أمر عليه، لا بد يد بيده أو بالتقبض. تعطيه مثلا دراهم دولارات يدا بيده أو بذهب يدا بيده، لا تفترق إلا بالتقابض. إذا تفرقت قبل القبض يسمى ربا. الخامس من الكبائر في هذا الحديث أكل مال يتيم، من عند مال يتيم يجب أن يحذر التعدي عليه. ثم عبر بالأكل والمقصود التعدي على مال يتيم، لكن أغلب الناس يتعدى بالأكل، لكن حتى لو ما أكله لو أتلفه وأهمله يسمى آكل، بل أعظم من الآكل وأقبح. والمقصود حفظ مال اليتيم، التصرف فيه بالخير والذبح والنمى وعدم التساهل فيه، لأن أمانة واليتيم مسكين لا يدافع عن نفسه. والذي لم يبلغ الحلم قال اليتيم الصغير ما بلغ الحلم وليس له أب وقال اليتيم. فالواجب على من تولى ماله أن يحسن فيه، يتجد فيه، يعطيه ما يتجد فيه، يفرون في محل المفروض، صندوق مفروض، محل مفروض عن التلف والسرقة، لا بد يعتني به. فإذا تساهل فحكم حكم الأكل عليه جريء عليه إذن. فالواجب على كل مسلم يتولى هذا الشيء أن يجتهد في حفظه وصيانته وتنميته، وإلا لا يتوكل، يبتعد، يتعذر. لا بد من أداء الأمانة، لا بد من حفظه والعناية به و والحرص على تنميته بالتجارة، إما أنت وإلا البعثة غير. والسادس من الجرائم هذه التولية والزحف. إنسان يقف مع إخوانه في الصف لقتال الكفار ثم يسود يفد، هذا ظلم كبيرة، هذه موضوع جبن قبيح، يجب أن يبقى مع إخوانه يتعاون مع إخوانه في قتال الكفار. لكن إذا كان الكفر أكثر من مثليهم يزعم ينحازوا، أما إذا كان مثليهم فأقل لا، فليس له أن يبذل ويدع إخوانه، يصبر معهم يتعاون معهم حتى يقضي الله أمره بينه وبين أعداء الله. السابعة قذف المحصنات والغافلات المؤمنات، وهكذا قذف الرجال عبر المحصنات لأن الغالب قذف النساء، هذا الغالب، وإلا فقذف الرجال كذلك قذف المحصن جريمة، فهؤلاء يقول ذلك أن جريمة في حد القذف إلا إذا تعد أربعة شهود يشهدوا بما قال عدونا، وإلا فعليه حد قاتل من الجزء إذا طلبه صاحب الحق المقذوف، فإذا قال فلان زانيا أو فلان زاني هذا قالب، أو لائق أو يلوم هذا زاني هذا قالب، يجب أن يقام عليه الحد إذا طلب المقذوف حقه يجزى ثمن الجزء من طريق المحكمة إذا ثبت عليه القذف بإقراره بشاهدين عدلين. والله سبحانه شرع ذلك زيادة للمسلمين وحفظا لأعراضهم، إن الناس لو أطلقوا لا ظلم بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا وشاعت بينهم الشرور والفواحش والفتن، فمن رحمة الله أن حرم القذف وأوجب فيه الحد الشرعي حتى لا يتجرأ الناس بقذف لإخوانهم وأخواتهم لله بغير حق. وهذه السبع من أقبح الجرائم، والواجب على المؤمن تجنب المعاصي كلها. عليك يا عبد الله أن تجتنب ما حرم الله عليك جميعا. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنت عليك أن تحذر المحال كلها، كل ما حضر الله عليك أنت عليك أن تبتعد عنه، وأن تسأل ربك التوفيق والإعانة، تضرع إليه أن يهديك ويهدي قلبك ويعيذك من الشيطان ولزغاته، كما أن عليك أن تؤدي الفرائض الصلوات الخمس والجماعة، تخلص أعمالك لله وحده، هذا هو التوحيد، تكون أعمالك لله وحده، دعاؤك وصلاتك وصومك وصدقاتك وقراءتك وسائر أعمالك ورباك كلها لله وحده، ترجو ثوابه وتسعي عقابه، فاعبد الله ونصر له الدين، يجب عليك هذا، وعليك ان تحذر ما حضر الله عليك من جميع الذنوب كالعقوق الوالدين وحدهما رعاية الرحم الغيبه النميمه السرقه الخيانه الغش المعامله الى غير هذا ما حضر. عليك يا أيها المؤمن أن تكون بعيدا عن كل ما حضر الله، وأن تحاسب نفسك وتجاهدها لله أينما كنت، وعليك أيضا أن تؤدي الفرائض، تحرص أن تؤديها مع التوحيد والإخلاص لله، لا بد من أداء الفرائض، تكون أعمالك لله وحده لا رياء فيها ولا سمعة، لا تصلي لطراء الناس ولا تصدق طراء الناس ولا تقرأ طراء الناس، لا وش عند الناس، كلها لله وحده. يجب عليك ان تخلص الاعمال لله وحده من قول وعمل، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، وعليك ان تؤدي الفرائض بغايه العنايه بصلاه وصوم وزكاه وحج وبر الوالدين وفي الاجراح وعلى الضيف وغير هذا ما وجب الله عليه. عليك ان تحذر دائما وابدا معصي الله وان تبتعد عنها وان تستربك العافيه والسلامه وان تستعين به على طاعته وترك معصيته. والمعين سبحانه وتعالى هو القائل جل وعلا ادعوني استجيب لكم ترضى اليه تساله العون على ترك ما حرم وعلى اداء ما اوجب. وعليك ايضا ان تحرص على صحبه الاخيار فانهم يعينونك على الخير. وعليك ان تبتعد عن صحبه الاشرار لانهم يعينك على الشر. المؤمن هكذا يحرص على صحبه الاخيار يبتعد عن صحبه الاشرار. مع سؤال الله التوفيق والهدايه والاعانه سبحانه وتعالى. وعليك ان تحفظ وقتك في طاعه الله وفيما انبح الله مع اهلك واولادك. لا تضيع الوقت. عليك ان تحفظه في قراءه القران في الذكر في حاجه بيتك في طلب الرزق طلب المعيشه. وان تحفظ السهر الليل الذي قد يضر وقد يفوت عليك صلاه الفجر. هكذا المؤمن ابدا يجاهد حتى يلقى ربه. يقول الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. انت في جهاد لا بد من الجهاد. هذه الدار دار الجهاد دار العمل والاخره دار الجزاء. فانت في بلدك وفي اسفارك وفي كل مكان عليك ان تجاهد وان تحفظ جوارحك عن محارم الله وان تسربك العون على طاعته وترك معصيته. تعلم انك مسكين ضعيف في اشد الضروره الى عون ربك وتوفيقه سبحانه وتعالى. فاستعذ به واساله التوفيق والاعانه وتعلم العلم وتفقه في الدين تفقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في قلبه الجميل. اذا سمعت محاضره في مسجد تحصل بحضر تحصل استماع خطوه الجمعه تستفيد تقرا القران تجتهد في التدبر والتعقل في كتاب الله. اذا صرت عند من يقرا تنصت وتستمع. يقول سبحانه كتاب انزلنا لك مبارك ليدبروا اياته وليتذكروا اولي الالباب. بالتحديد ان هذا القران يهدي الاكيال. طلب العلم من اهم الواجبات والفرائض. فالمشي الى حلقات العلم وسنه خطبه الجمعه والمشي الى سؤال العالم عما اشكل عليه والمشي الى المدارس للتعلم تعلم العلم الشرعي كل هذا في هذه الجنة كله صنوف لطريق الجنة. لكن في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله لما له به طريق الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات الخير للرجل والمرأة تفقه في الدين فهو حلقات العلم سؤال عن العلم من طريق الهاتف من طريق المشافهة من طريق المكاتبة. تسأل بالطريق الهاتف بالمكاتبة بالسفر للعالم بالذهاب إليه المسجد في بيته تسأل عما أشكل عليه. هذا من طرق العلم. تحضر حلقات العلم. إذا سمعت المحاضرة والندوات من أهل العلم حضرتها ولو عليك مشقة تذهب إليها لأجل تفقه في الدين لأجل التعلم. نسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان. كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن ينصر من نصره وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يهدنا وإياهم صراطهم مستقيم وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم على كل خير. كما نسأله سبحانه في أسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح على المسلمين جميعا في كل مكان وأن يوقفهم في الدين وأن يوجه عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يعيدنا وإياهم من شر النفس وسيئات العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. المسافر مشروع له قصر السفر قصر صلاة السفر إذا كان سفره سفر مسافة قصر يوم وليلة في الوضعية كثمان 80 كيلو أو 70 كيلو تقريبا من بلده إلى بلد أخرى فلا سفر. إذا سافر يقصر ركعتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهكذا في البلد التي يقيم فيها أربعة أيام فأقل، نيتها أربعة أيام فأقل، صلي اثنتين إذا كان مع أحد، إذا كان واحد يصلي مع الناس أربعة لا يقصر، لأن الجماعة واجب يصلي مع الناس أربعة، أما إذا كان مع المسافر يصلي اثنتين، وإن صلوا مع الناس أربعة فلا بأس، وإذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام لا يصلي، لا يقصر، يصلي أربعة ولا يجمع، لكن ما دام يقصر لأنه مر ببلد إقامة يوم يومين ثلاثة أربعة له الجمع، لكن ترك الجمع أفضل، إذا كان مقيم مستريح ترك الجمع أفضل، يصلي كل صلاة في وقتها أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم في منى في حديث الوداع صلى كل صلاة في وقتها وهو مسافر، صلى كل صلاة في وقتها ركعتين المغرب من العشاء اثنتين والظهر اثنتين والعصر اثنتين وهو مقيم في منى، أما المغرب لا تقصر صلي ثلاث والفجر على حالها اثنتين، لكن القصر يكون في رباعية الظهر والعصر والعشاء. نعم، وإن جمع فلا حرج، النبي في تبوك كان يجمع وهو مقيم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا يقول هل يكفي في طلب العلم القراءة فقط أم لا بد من ملازمة الشيخ؟ وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها للمبتدئ؟ لا يكفي مجرد القراءة، لا بد يحضر عند العلماء ويسأل العلماء يستفيد منهم فيما يبينون معنى الآيات ومعنى الأحكام ومعنى الأحاديث، من كان الشيخ كتابا غلب عليه خطأ، المقصود لا بد من سؤال أهل العلم تبصر ومعرفة القواعد الشرعية صحيح من الحديث والضعيف، لا بد يسألها العلم يحضر حلقات العلم حتى يكون عنده أصول عنده قواعد يسير عليها. أي سؤال؟ هل يكفي في طلب العلم القراءة فقط أم لا بد من ملازمة الشيخ؟ وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها للمبتدئ؟ المقصود حضور حلقات العلم سؤال المسائل سؤال العلم حتى يكون عندك ثروة وأسس تسير عليها في مطالعة الكتب مطالعة التفسير ونحو ذلك، وأنفع الكتب وأصدقها وأعظمها القرآن العظيم، فأنا أوصي الجميع بالقرآن والإكثار من تلاوته تدبر معانيه وحفظه أو ما تيسر منه، فهو أعظم كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب، قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أوصي الجميع رجالا ونساء بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته تدبر معانيه وقراءة كتب التفسير فيما أشكل عليه من تفسير ابن كثير البغوي ابن جرير الشوكاني، استعين بهذه الكتب على فهم كتاب الله، وهكذا كتب الحديث الصحيح لأنها أعظم كتب بعد القرآن، صحيح البخاري صحيح مسلم هذا الكتابان أصح كتب وأنفع كتب بعد كتاب الله عز وجل، ثم السنن الأربع أبي داود الترمذي النسائي وابن ماجه، هذه من أنفع الكتب أيضا مختصر من والمختصر منها مثل بلوغ المرام سنة الحديث المنتقى زيارة الصالحين، الكتب جمع فيها جملة من الأحاديث نافعة. نعم. هذا يقول رجل أخذ من امرأة مبلغا قدره 11,000 وماتت وهي باقية عنده ولا يعلم لها وريث فماذا يفعل؟ إذا كان عنده الإنسان المال ومات أو غاب ولا يعرف محله ولا عنوانه يصدق بها عنه فيها الفقراء بالنية عن صاحب المال، صاحب المال الميت الذي لا يعرف له وارثا، أو إنسان غاب طارت المدة ولا يعرف عنوانه ولا السبيل إلى إيصالها إليه فإنه يتصدق بها على الفقراء، أو في مشاريع خيرية مثل تعمير المسجد مثل تعمير المدرسة مثل جهاد المجاهدين إلى أشبه ذلك، ينويها عنه تبرى ذمته وينتهي بها صاحبها. هذا يقول كنت أصلي خلف الإمام في صلاة الجماعة في آخر ركعة وفي قراءة التحيات سلمت قبل أن يسلم الإمام كان هذا سهوا مني، فأكملت الصلاة تبعا للإمام وسجدت سجدتي السهو بعد أن انتهت الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ ليس عليك السهو، عليك أن ترجع إلى الصلاة ثم تسلم بعد الإمام. إذا سلم الإنسان قبل إمام ساهيا ثم انتبه يرجع إلى الصلاة نية الصلاة، ثم إذا سلم الإمام سلم عليه يكفي والحمد لله، ليس على الماموس في السهو إلا إذا كنت مسبوقا أن تقدر ركعة أكثر سلمت مع الساهية فإنك تقوم وتكمل ثم تسلم السهو قبل أن تسلم أو بعد السهو، إن سلمت إن سجدت قبل السهو فلا بأس وإن أخرتها بعد السهو فلا بأس. أما إذا كنت مأموم معه من أول الصلاة ثم سلمت قبله فإنك ترجع إلى نية الصلاة تبقى معه حتى يسلم، كمل التحيات والدعاء حتى يسلم، فإذا سلم سلمت بعده وليس عليك شيء، ليس عليك شيء يعني كان من أول الصلاة. نعم. هذا يقول يلاحظ في حفلات الزواج أنه إذا عزم صاحب الزواج أشخاصا يعرفهم يقوم أحدهم بشراء قعود أو رأسا من الغنم ثم يقدمه له أمام الناس، وإذا قيل لهم أعطوه مبلغا من المال يرفضون ويقولون لا بد أن نقدم هذا أمام الناس. يلاحظ في حفلات الزواج أنه إذا عزم صاحب الزواج أشخاصا يعرفهم يقوم أحدهم بشراء قعود أو رأسا من الغنم ثم يقدمه له أمام الناس، وإذا قيل له أعطوه مبلغا من المال يرفض ويقول لا بد أن أقدم هذا أمام الناس، فهل هذا من الرياء؟ أرجو نصيحة في ذلك. هذا ما حنا نظر ولم أسمع هذا إلا هذا اليوم. المعروف أن الناس إذا زوج أخوهم فأهدوا له هدايا رأس من الغنم أو نقود يساعدونه في الزواج، أما هذه القضية أنه يهديه الغنم أو الإبل فعند الناس إحنا ما سمعت إلا الآن عن الموضوع، فإذا كان عرف لهم أنهم يقدمون عند الناس عرف لهم حتى يعني يتنشط الناس حتى يتأسى بعضهم في مساعدته ليس قصد الرياء، إنما قصد تشجيع الناس ألا يساعدوه لأنه فقير فلا بأس، مثل ما يقول الإنسان إذا تكلم إنسان في المسجد يتكلم واحد يعطيه الناس ينظرون أو الإمام يقول صدقوا عليه يقومون يقوله لا بأس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المضريين الكفار لما رآهم خطب الناس حتى لهم على الصدقة، حتى جاء بعض الناس بصدقة كانت كفوا تعجز عنها قدمها استبع الناس الصدقة، قال الصراوي حتى رأيت قومين من الطعن، إذا كان المقصود من مجيء بالخروم أو بالقعود الناس حاضرون عاد لهم حتى يتأسى بعضهم بعض فلا بأس، أما إن كان قصد الرياء حتى يقول إنه فعل فلا ينبغي. هذا يقول رجل أتى من البدو إلى مدينة جدة فلما أتت الصلاة صلى ولكنه لا يعرف القبلة وصلى باتجاه البحر، فهل يعيد هذه الصلاة أم ماذا يفعل؟ نعم، إذا صلى لصاحب البلد إذا غير القبلة يعيد، لأن المقصر يعني يسأل ينظر المساجد أو يسأل، إذا صلى إلى غير قبلة يعيد، أما إذا كان في البرية في السفر واجتهد تحرى قبلة واجتهد غاية غلط ولا درى عن خطأه إلا بعد الصلاة صلاة صحيحة، فاتقوا الله ما استطعت السفر لا لا ما عنده حديث هذا، إذا اجتهد وتحرى ثم بعد ما صلى تبين له أنه أخطأ صلاة صحيحة، أما في البلد فالواجب أن يسأل يروح المسجد في قبلة المسجد. نعم. وهذا سائل يقول نرجو من سماحة الشيخ أن يقدم نصيحة لمن يتساهل في أداء صلاة الجماعة لا سيما صلاة الفجر، كما نرجو أن تقدموا نصيحة لأولياء الأمور في المحافظة على أولادهم. هذا من أهم المهمات، لأن صلاة الجماعة من أهم الواجبات وهي عنوان المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فشعار المؤمنين في المساجد وش الفرق بينهم وبين غيرهم إلا أردت في هذه المساجد وإظهارها، فلما يحضرها من يعلم أنه صلى طائره الترك نسأل الله العافية، الواجب حضورها في الجماعة وأداؤها في المساجد في الفجر وغيرها، يجب على المسلمين جميعا أن يؤدوا الصلاة في جماعة في المساجد، لماذا بنيت إلا لهذا؟ بنيت لعمر بطاعة الله وجاءه صلى الله عليه وسلم أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد لا لي من رخصة أصلي في بيتي. فقال له الرسول هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رجل أعمى ما له قائد يقول له النبي أجب. كيف البصير المعافى يجب على الناس أن يصلي في الجماعة. كثير من الناس نعوذ بالله لا يبالي يتسبب في أعداء الله منافقين لا يجوز. يقول الله سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وخادعوه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. كيف ترضى لنفسك أن تكون شبيها له؟ يجب أن لا تسهر حتى تقوم لأداء صلاة الجماعة في المسجد مع الناس فجر. وهكذا أولادك وزوجتك تقوم عليهم تطلبهم تعتني بهم الواجب. الله يقول جل وعلا وتعاونوا على التقوى. يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. واجب الجميع الرجال والنساء تعاونون. المرأة مع بناتها مع أولادها مع أخواتها مع الخدم وهكذا للرجل مع أولاده مع زوجته خدمه يعتني واجب. كلكم راع وكلكم صاغرين كل مسؤول. فالمرأة مسؤولة والرجل مسؤول كلهم مسؤولين. الواجب العناية بالأولاد حتى يصلوا مع الناس في المساجد بالبنات حتى يقيمن الصلاة في البيت الأخوات الخادمات كل يعلم يقام عليه. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يعلموهم يجيبوهم يجاهدوهم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم بالمفاتيح ضرب تأخر إذا كان من عشر بعد يضرب والبنت كذلك. أما من سبع يمر ولا يضرب. المقصود أن الواجب يعاون بالتواصي بالحق وقيام الأهل والأولاد حتى يصلي الرجل يصلي في الجماعة والمرأة تقيمها في البيت. وليس هذا خاصا بالرجل. الرجل والزوجة والأم والأخت كلهم يتعاونون. أخت كبيرة مع أخواتها الصغار الأم مع بناتها الأخت مع أخواتها العمة مع بنات أخيها الخالة مع بناتها كل يتعاونون في البيت يتعاونون يساعدون على الخير. نعم. بارك الله. هذا يقول إننا مجموعة من المدرسين نقوم بعمل جمعية فيما بيننا بمقدار مبلغ من الراتب الشهري ونأخذ بهذه الجمعية بالترتيب كل شهر لأحد المدرسين والترتيب هي ثم بالفرعة ويتم بذلك كتابة عقد بيننا لذا فإننا نسأل عن حكم الشرع لهذه الجمعية. جزاكم الله. هذه مسألة درسها مجلس العلماء بعامين أو ثلاثة وقرر فيها أنه لا حرج في ذلك يجتمعوا في واحد يقرر ألف من راتبها أو مئة أو مئة وقال يجتمعون حتى يعطاه هذا شهر وهذا شهر اللي بيتزوج أو وفي دين أو يشتري بيت أو ما أشبه هذا لا حرج لأن قرض ليس في زيادة. هذا يقول ما حكم من طلب الصدقة وهو ليس بحاجة فيها؟ نعم. ما حكم من طلب الصدقة وهو ليس بحاجة فيها؟ من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا من يستغل. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا من يستغل أو يسأل الله. الواجب الحذر إلا عند الضرورة والحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ثلاثة فقط. رجل تحمل حمالا حلت له مسألة حتى يصيب قوام حتى يصيبها ثم يصيب تحمل حمالا يصلح بين الناس الناس متنازعين تحمل حمالا يصلح بينهم أو تحمل حمالا يقضي دين عليه أو في عياشة عائلته أو إصلاح سكن إلا يقضى ما بعد في قضاء دين. الثاني رجل أصابته جائحة إزاحت ماله، أصاب ماله حرق أو غرق أو سرقة، ما بقي عنده شيء، يسأل حتى يصيب قوام عليه، له السؤال حتى يصيب شيء يسد حاجته. الثالث رجل أصابته فاقة، عنده خير ولكن ذهب ماله وانقرض سوء التصرف أو بأسباب أخرى، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة منكم، حتى يشل ثلاثة من ذوي النهى والعقل والدين من جماعة يقولون إنها أصابت الفاقة، ما عنده شيء يهب مال ثلاثة في العطاء يسأل. قال وما سواهن سحت يأكله صاحبه سحت، رواه مسلم في الصحيح. الواجب الحذر من السؤال إلا من حاجة وضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، فيقول لهم سؤال الله أعطوه أو من. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني عار الوجه علامة عليه أن كان يسأل في الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاكم الله. هذا يقول ماذا يفعل من رأى منكرا وهو لا يقدر على تغييره؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من رأى منكم منكرا فيغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن استطع فذلك أمره. إذا رأى إنسان جالس وقد أذن المؤذن فقم يا أخي جزاك الله خير، استعين بالله، أذن الصلاة. وأن رأى يتبرجه يا أمل يا أمل الله اتق الله، هذا لا يجوز، ستري، خاف الله، راغب الله. رأى الإنسان يغتاب أخاه المسلم يقول يا أخي اتق الله، عظيمة محرمة، أو رأى يلم عليه ينهاه، أو رأى يسب يقول يا أخي اتق الله، سب ما يجوز، أو رأى يكذب ينهاه يحذر من الكذب، أو رأى يتعاطى الربا ينهاه ينصحه. وهكذا فإن عجز ما يستطيع يتكلم يكره بقلبه ويفارج المجلس، يكره بقلبه ويغادر المجلس لا يجلس معهم على المنكر، إلا إذا كان يغدر من الحسبة من الهيئة يستطيع بيده يكب الخمر يريق الخمر يمنع آلة له، يعني قادر من الهيئة مثلا، أو صاحب البيت يزيله من بيته يعني قادر، أو الأمير على حسب سلطته، هل عنده قدرة؟ يعني نفس القدرة. نعم. الله. هذا يقول ما حكم جمع الصلاة في المساجد في مثل هذه الأوقات حين نزول المطر بمدينة الطائف؟ الأفضل يجمع إلى جمع يجمع بين المغرب والعشاء أو بين المغرب والعصر. المطر الجيد يؤذي الناس أو الأسباب فيها طين لحظ يصلي لهم جمع تقديم العشاء والمغرب. أما إذا كان لا خفيف ما يضر أحد ولا يشوش على أحد. لا هذا يقول توجيه نصيحة عن الوسواس والوسوسة. الوسوسة كثرة في الناس ولا سيما ما ينتسب إلى الخير، كثرة الشباب والشابات الراغبات في الخير، الشيطان حريص على إيذائهم بالوساوس، الواجب الحذر. حسيت الوسوسة تقول أعوذ بالله من الشيطان، تعلم أنها من الشيطان فانتبه تحذرها. إذا توضأت لا تعيد الوضوء، صليت لا تعيد الصلاة، صليت ثنتين وثلاثة أجلها ثنتين وكمل، شكيت في ثلاثة وأربع أجلها ثلاثة وكمل، الوضوء لا تعيد، حارب عدو الله إذا غلب عليك ولو في الصلاة. سوف العيسى ثلاث مرات تقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يزول بإذن الله، عليك بقوة عدو، فاستعذ بالله من الشيطان ولا تعيد وضوء ولا تعيد الصلاة وتسلم. هذا يقول ما هو الدعاء الذي يقال في الرفع من السجود؟ ما دعاء رب اغفر لي ولوالدي الصغير؟ الدعاء بين السجدتين في السجود كذلك يدعو وعند الرفع ما يدعو، عند الرفع يقول الله أكبر، عند الرفع بالسجود يقول الله أكبر، لكن في السجود يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقال من يستجاب لك من حريم يستجاب لك. ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، بالفرض والنفل يكثر الدعاء، بالفرض والنفل سنة للرجال والنساء بالفرض والنفل. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره ما انت مسلم، هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره ما انت مسلم. ومن دعاء في السجود صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ برضاك من شهادتك ومن معافاتك من عقوبتك ما اعوذ منك لا اصيب لها انت كما امنت، من دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ برضاك من شهادتك ومن معافاتك من عقوبتك ما اعوذ بك منك لا اصي فلان عليك انت كما اثنيت عليك. يدعو سبع ما يسمع، اللهم يا مقلب القلوب في القلب العالمين، اللهم اغفر لي ولوالدي وبرحمتك يا من صغيرا، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اصلح لي صدري ويسر لي عملي، يعني مبارك يقول يدعو بما احب من الدعوات الطيبه، من سجد في ذكر من دعاء طلب المغفره، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجعلني وارزقني وعافني، مثل ما الدعاء بين السيدتين طلب المغفره. اذا قد طلبنا عافاك والمغفره اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجعلني وارزقني، اللهم اغفر لي ولوالدي لا باس، لكن الواجب المغفره مرت ورد اغني والبقيه سنه ما زاد من سنه. وهكذا في الركوع سبحان ربي العظيم ما زاد من سنه مره هاي ما زاد من سنه، السجود سبحان ربي اعلى مره هو الواجب، الواجب مرة وما زاد هو سنة وكمال. نعم. هذا يقول إذا أشكل على طالب الحديث المبتدئ حديثا بأن يقول فيه بعض العلماء إنه صحيح وبعضهم يقول إنه ضعيف فماذا يفعل؟ يسأل على خبرة دائما، إذا كان فينا صحه أكثر وضعفه أكثر ومن هذا العلم يعمل بذلك حتى يستبرئ لدينه إذا كان ما يعرف، أما إذا كان يعرف طريقة أهل العلم يراجع الحديث يعرف صحة قول هؤلاء، أما إذا كان عامي أو شبه عامي يسأل أهل العلم إذا كان هذا قال صحيح هذا قال صحيح، يسأل الشخص الثاني هل يؤيد هذا أو من أهل العلم والبصير. هذا يقول ما حكم الاستهزاء بمن يلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم السخرية منه؟ إذا كان الاستهزاء بالدين فهو كفر أكبر، الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد فرضوا بعد إيمان، إذا استهزأ الإنسان إذا رأى شم ثيابه يبتعد عنه الإسبان يستهزئ بهذا العمل الكفر والعياذ بالله، قال أصلا استهزأ بهذا العمل أو رآه يحافظ على الصلوات بعد الجماعة يستهزئ بهذه الصلاة في الجماعة قصده الاستهزاء بالصلاة والاستهزاء ما شرعه الله من عدم الاسباب هذا مثل ان يستهزئ بالصلاه او بالصيام، اما يستهزئ به يعني ما عرف يعني مشيته مختلا او يعني يستهزئ به عدم حسن عدم احسانه للعمل الذي فعل يعني عنده نقص من عمله او عنده عدم تحمل او عنده زياده هذا منكر ولا يكفر منكر يجب الحذر منه، اما اذا كان قصده الاستهزاء بالدين الاستهزاء بان لان اخذ الدين هذا جدا. يقول اذا جاء ابن عمي وقال لي اريد صرف 500 ريال ولم يكن عندي الا 300 ريال فاعطيته اياها قلت له اعطيك 200 عندما اصرفه هل هذا ربا؟ لا يكون صرف، قد اذا عندك امانه فعليك 300 ما هو صرف حتى يسال الجميع يأتي كم من جميل ثم عندك الأمانة حتى يعيد لك 300 أو يأتي الصلاة مئة بعد عهين 500 أمانة عندك المرأة ما يجب الصرف إلا الجميع، وهذه سلفة حتى ترجع أنظر في رحية. نعم. وهذا يقول التاجر إذا جاءه مشتري وطلب منه أن يشتري شيئا ما وذلك الشيء ليس موجودا عند التاجر اتفق مع المشتري على القيمة وذهب لإحضاره من عند تاجر آخر ومكسبه إما زيادة في السعر أو يعطيه التاجر آخر عمولة لا يعلمه المشتري، فما حكم ذلك ذلك؟ إذا كان البيع بيعة البعثة السلعة فلا بأس، أما قبل ما يصرف إذا حصلت السلعة واشتراها ثم باعها عليه ببيع جديد لا بأس، أما المقاولة الأولى والاتفاق الأول ما يصرف، لأن اتفاق قبل أن يملكها، لكن إذا شراها صار في حوزته ثم باع عليه لا بأس، لكن لا يبيع قبل أن يملكها ولا يتفقان، يقول عند فلان سلعة كان سبري أرض أو سيارة فهو يشتريها وإذا ملكها وحازها وتمت الإيراد يبيعها عليه إذا عزم ولا ما يزم. وفق الله جميع المقضين ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.